أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عند مسلم: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يحتمل معنيين: أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بقدر الله، فالمكتوب هنا الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور في الحديث. والحديث صالح للمعنيين جميعا. أن الله كتب ذلك قدرا وشرعا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على الإحسان، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أي إذا قتل من يجوز قتله من الناس، أو ذبح ما يذبح من البهائم، فالعبد مأمور فيهما بالإحسان، والإحسان فيهما بفعلهما وفق الصفة الشرعية. واضح؟ طيب، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في الذبح والقتل دون غيرهما؟ لفقد الإحسان فيهما غالبا. ففي القتل والذبح يفقد الإحسان غالبا.